السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ولازلنا بصدد شرح الأبواب والأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب البيوع. كنا شرعنا في المجلس الماضي في الكلام عن باب الصلح، وعرفنا بأن الصلح يعتبر عقدا يرفع النزاع بين طرفين. وتكلمنا عن أول حديث أورده الحافظ رحمه الله في هذا الباب، وهو حديث عمر بن عوف رضي الله عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، إلى آخر الحديث. فتكلمنا عن هذا الحديث وتخريجه وعن المعاني التي وردت في هذا الحديث، وبدأنا في ذكر المسائل المتعلقة بالصلح. وكان قد انتهى بنا المطاف في المجلس الماضي في الحديث عن أنواع الصلح باعتبار حال المدعى عليه، يعني من إقرار أو إنكار. وقلنا بأن الصلح إذا كان بين طرفين، الطرف المدعي للدين والطرف الآخر هو المدعى عليه، فالمدعى عليه إما أن يكون مقرا بالدين، يعني زوج أشخاص يتنازعوا، فأحدهما يقول: أنا راني نسال فلان الدين الفلاني وما حبش مدهولي، ولا ما زال ما مدهوليش، والطرف الآخر يقر بذلك الدين ولا ينكره. يعني كي يروح الإنسان اللي حاب يصلح بيناتهم ولا حاكم ولا قاضي، فيجد الطرف الآخر وهو المدعى عليه يجده مقرا بذلك الدين، يقول: صحيح فلان راه يسلي مبلغ كذا ولكن ما مديتلوش بسبب ظروف وغير ذلك. إذن فهذه الحالة الأولى، إذا المدعى عليه إما أن يكون مقرا بالدين، وإما أن يكون منكرا للدين. يعني الحالة الثانية أن يكون المدعى عليه منكرا للدين، فالمدعي يقول لي مبلغ كذا عند فلان، ولكن المدعى عليه يقول لا، يقول هذا غير صحيح، يقول فلان ما هو يسلم ما هو. واضح؟ إذن هذا هو، أو هذه هي أقسام الصلح باعتبار ماذا؟ باعتبار حال المدعى عليه، يعني من إنكار أو إقرار. طيب نعود نوليه للحالة الأولى اللي بدينا نتكلم عليها في الدرس الماضي. إذا كان المدعى عليه مقرا بالدين، فما حكم الصلح في هذه الحالة؟ يعني الصلح في هذه الحالة يعني هل هو مشروع أم غير مشروع؟ اختلف في ذلك العلماء على قولين. فجماهير العلماء يعتبرون الصلح مع إقرار المدعى عليه يعتبرونه صلحا ماذا يا جماعة؟ مشروعا، يقول هذا صلح مشروع، وإذا وقع بينهما صلح فهو صلح صحيح، فهو صلح صحيح. خالف في ذلك الحنابلة أو بعض الحنابلة، خالف في ذلك بعض الحنابلة كالخرقي وغيره، قالوا لا يصح الصلح، لا يصح الصلح مع إقرار المدعى عليه بما عليه من دين. إذن كنا جينا قضية يعني شخص يدعي على شخص آخر دينا والمدعى عليه مقر بهذا الدين ونريد أن نصلح بينهما لوجود نزاع بينهما، فنريد أن نصلح بينهما، عند هؤلاء يقولون لا صلح بين هذين الطرفين ما دام أن المدعى عليه مقر بما عليه فلا صلح بينهما. ولكن هذوما يعني أصحاب هذا القول، يعني لو أن المدعي وضع عنه شيئا من الدين ودفعه المدعى عليه، يعني عند هؤلاء الحنابلة الذين أنكروا أن تكون هذه الحالة من الصلح، لا يرون هذا الوضع، لا يرون هذا الحط من الدين، لا يرونه محرما، ولكن يقولون لا نسميه ماذا؟ إصلاحا. يقول لك سميه باش حبيت، سميه كما شئت، قل عنه هو تبرع، يعني صاحب الدين حبي يتبرع، قال للطرف الآخر مدلي غير نص، يقولون سميه تبرعا، سميه حطا، سميه وضعا، سميه صدقة، سميه ما شئت، ولكن لا تطلق عليه اصطلاح ماذا؟ الصلح. يقولون يعني اصطلاح يعني الصلح لا ينطبق على هذه الحالة. واضح واضح. إذن هذا هو يعني قول هؤلاء. احنا كي نقولوا كان يعني فقهاء يقولوا الصلح هذا ما هوش مشروع، ماشي معناتها أنهم يعني الخطوات العملية اللي يديروها تكون حرام، لا، ولكن يقولون يعني هذه الخطوات التي تجري بينهما لا تعد صلحا في الشرع، بل نسميها أو نسميها بشيء آخر. واضح. المهم إذا كان المدعى عليه مقرا بالدين الذي عليه، فمن العلماء من قال إذا حصل بينهما صلح فهو صلح مشروع ونسميه صلحا. خالف في ذلك كما قلنا يعني بعض الحنابلة. حجة الذين خالفوا قالوا في حال إقرار المدعى عليه بما عليه من دين، فالواجب عليه أن يؤدي كل الذي عليه. لك إذا كان إنسان ويسأل إنسان 10 ملايين مثلا، والمدين يعني الشخص اللي عليه دين أو معترف أنه فلان راه يسأل 10 ملايين، علاش نقولوا لهذا يا ودي نقصله مثلا 2 ملايين ويمد لك 8؟ علاش؟ لماذا؟ ما دام أن الطرف الآخر مقر بالدين الذي عليه فعليه ماذا؟ أن يؤدي جميع ما عليه. فلماذا يعني نحط مما عليه بدعوى الصلح ونحو ذلك؟ يعني هذا هو يعني وجهة نظر يعني هذا الفريق، هذه وجهة نظر هذا الفريق. ولكن جماهير العلماء وهم الحنفية والشافعية والمالكية عندهم يعني هذا الصلح إذا حصل بين هذين الطرفين يعد صلحا شرعيا مشروعا لا غبار عليه. أصحاب هذا القول جماهير العلماء استدلوا بأدلة، استدلوا بأدلة منها قصة كعب ابن مالك مع ابن أبي حضرت. هذه القصة رواها فيما أذكر مسلم في صحيحه، رواها الإمام مسلم في صحيحه، ولا أدري قد تكون في الصحيحين. المهم ظاهر هذه القصة أن ابن أبي حضرت كان مقرا بالدين الذي عليه، كان مقرا بالدين الذي عليه، لأنهما لما اختصما أو سمع النبي عليه الصلاة والسلام خصامهما لم يطلب من كعب مثلا بينة تدل على الدين الذي له على ابن أبي حضرة، وابن أبي حضرة لم ينكر الدين الذي عليه، بل بادر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصلح بينهما، بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلح بينهما، فأمر كعب أن يضع عنه شطر الدين يعني النصف الدين، وأمر ابن أبي حضرة أن يؤدي النصف الآخر، أمره أن يؤدي النصف الآخر. إذن فالشاهد من حديث كعب هذا، الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام صالح بينهما مع إقرار المدعى عليه بما عليه من دين، فدل ذلك على أن الصلح يشرع في حال إقرار المدعى عليه بما عليه من دين. عندنا حديث آخر أوضح منه في الدلالة، وهي قصة عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنه الذي توفي في غزوة أحد. فوالد جابر ابن عبد الله ابن حرام رضي الله عنه وعن أبيه، فوالده لما توفي في غزوة أحد كان عليه دين كبير، كان عليه دين كبير، وأنا أقرأ لكم الحديث بلفظه في صحيح البخاري. فروى الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن أباه قتل يوم أحد شهيدا، يقول جابر فاشتد الغرماء في حقوقهم، فاشتد الغرماء في حقوقهم، يعني الناس اللي كانت سال البابا يعني صاروا يطالبون بديونهم وأموالهم، حتى يعني وقع جابر رضي الله عنه في حرج شديد بسبب تلك الديون. فيقول جابر فاشتد الغرماء في حقوقهم، يقول جابر فأتيت رسول الله. إذا نلاحظ يعني جابر هل كان مقرا بالديون التي على أبيه؟ طبعا كان مقرا، كان مقرا وليس منكرا له. فيقول فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته، يقول فسألهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ يعني ذهب إلى الغرماء، يعني الناس اللي كانت تسأل والد جابر، يقول جابر فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي، يعني بابا جابر لما مات يعني خلالهم يعني بستان تاع نخل وكان فيه يعني ثمار، ولكن الثمار تاع هذاك البستان لا تفي بالدين، يعني ما يكفيش لقضاء الدين الذي على والده. يقول فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي، يحللوا أبي يعني من باقي الدين، يسمحوه في باقي الدين. يقول فأبوا، أحبوش فأبوا. ومن ها هنا أيضا يعني نستفيد يعني فائدة فقهية، وهي أن المصلح إذا عرض الصلح على الطرفين فهو مجرد عرض ليس إلزاما، لا يعد إلزاما. يعني شخص كيشوف زوج متنازعين، شخص كيشوف زوج متنازعين بسبب دين، فيعرض عليهم صلحا ما، فيعرض عليهم صلحا ما، فهذا العار لا يعد إلزاما، لا يعد إلزاما، حتى لو كان الذي يعرض هو الحاكم وهو القاضي، بل وهو النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نلاحظ هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو من عرض هذا الصلح على الغرماء، ومع ذلك رفضوه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم، لم يقل لهم كيف ترفضون عرضي بالإصلاح. وهذا دليل على أن يعني هذا الإصلاح ليس على وجه الإلزام، يعني قبل أن يلتزم طبعا، يعني إذا لم يلتزمه الطرفان فهو غير ملزم، ولكن راح يأتينا في مسائل الصلح أنه إذا قبله الأطراف فحينئذ يصير ماذا؟ لازما، فحينئذ يصير لازما، ولكن قبل القبول هو مجرد عرض، هو مجرد عرض قد يقبل به الطرفان وقد لا يقبل به الطرفان أو يرفضه أحد الطرفين. إذن فالحاصل، الحاصل من حديث جابر هذا أن المدعى عليه وهو جابر وعائلته طبعا كانوا مقرين بالدين، كانوا مقرين بالدين، ومع ذلك عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصلح. إذن فدل ذلك، فدل ذلك أن الصلح يجوز ويشرع مع إقرار ماذا؟ مع إقرار المدعى عليه بالدين الذي عليه. طيب كيف نرد على أدلة المخالفين الذين قالوا ما دام هو مقر إذن فلا داعي للصلح، وما عليه إلا أن يدفع ما يجب عليه من يعني من دين من حق؟ فنقول أولا كلامهم هذا هو عبارة عن تنظير، اجتهاد، اجتهاد في مقابلة ماذا؟ في مقابلة النص. ولا شك أن النص كما تعلمون مقدم على ماذا؟ على الاجتهاد والنظر، النص مقدم على الاجتهاد والنظر. ثم قولهم، قولهم بأن المقر ما دام مقرا بما عليه فلا داعي للصلح، نقول هذا غير صحيح، بل قد يكون المدعى عليه مقرا بالدين ومع ذلك نحتاج إلى صلح، قد نحتاج إلى صلح، وخاصة إذا كان المدعى عليه مقرا بالدين ولكن ولكنه عاجز عن سداده، يعني هو عاجز عن سداده، يعني مثلا واحد أو يسأل واحد 20 مليون وهذاك الشخص ما يقدرش يخلص 20 مليون، هو مقر بها معترف بها فلا يستطيع أن يدفعها. ولكن لو حصل بين المدعى عليه والمدعي، لو حصل بينهما صلح، إذا قلنا مثلا للمدعي يودي 20 مليون ما يقدرش يخلصها، خفف عليه، لو حط عليه مثلا النصف قال واش رأيك بدك غير النص 10 ملايين، ممكن المدعى عليه واللي يشوف هذيك 10 ملايين سهلة، يعني يروح يسعى مثلا يخدم يجيبها، ممكن حتى يسلفها، لأنه إذا رأى بأن الدين الذي عليه صار أخف فإنه يتشجع على سداده، قد يتشجع على سداده، واضح؟ وبالتالي يعني يحصل، يعني يحصل بهذا الصلح، يحصل بهذا الصلح يعني فوائد منافع، يعني هذا الشخص يعني صح ما اداش 20 مليون، صح ادى 10 خير من والو ولا لا؟ لا يعني لو كان بقات 20 بالك الاخر يحسره ويحسره انه عاجز وبالتالي لن يدفع شيئا. وبالتالي نقول حتى لو كان مقرا فالصلح يعني فيه يعني مصلحة للطرفين، هذا يعني حصل جزءا من الدين الذي له على فلان، والطرف الاخر له مصلحة ايضا في هذا الصلح، فيعني يخف عليه الدين الذي كان ثقيلا عليه وكان عاجزا عن أدائه، فهذا الصلح فيه مصلحة للطرفين. ثم نقول أيضا حتى مع إقرار المدعى عليه فالنزاع قائم، فالنزاع قائم، وبالتالي فنحن بحاجة إلى صلح يرفع هذا النزاع، وتصفو النفوس وتصفو القلوب، فكيف يقال بأنه لا داعي لهذا الصلح؟ ولكن نبه، يعني نبه ابن القيم رحمه الله يعني في هذه الحالة، يعني في حالة إقرار المدعى عليه، لا يجوز للمدعى عليه وهو مقر بالدين، لا يجوز له أن يساوم المدعي، لا يجوز له أن يساوم المدعي حتى يقر له بالدين. قال على بالي بلي أراك تسلي 20 مليون، بصح قال مثلا أنا عند القاضي ما نستعرفش أنك راك تسلي 20 مليون حتى تهط عني، لازم تنقص لي، دبر راسك، أنا ما نستعرفش أنك راك تسلي 20 مليون حتى تنقص لي. قال عند القاضي عند الحاكم قول أني نسلو غير 10، واضح؟ فلا يجوز للمدعى عليه، خاصة يعني هذه الحالة تكون يعني فيما إذا يعني لم تكن يعني هناك يعني طرق إثبات للدين، ما عندوش أدلة، فماذا يفعل المدعى عليه؟ يعني يجعل يعني كون المدعي ليس له أدلة يعني أداة ضغط، فيضغط عليه حتى يحط عليه من الدين، فيضطره إلى الحط اضطرارا، وهذا منافي للصلح، لأن الصلح لابد أن يكون ماذا؟ برضا الطرفين. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وهو يرد على بعض الحنابلة الذين أنكروا الصلح في هذه الحالة، ماذا يقول ابن القيم؟ قال: وقول من منع الصلح على الإقرار، قال وقول من منع الصلح على الإقرار أنه هضم للحق ليس كذلك، وإنما الهضم، يعني متى يكون الصلح مع الإقرار فيه هضم؟ يقول: وإنما الهضم أن يقول لا أقر لك حتى تهب لي كذا وتضع عني كذا، يعني هذا هو الهضم وهذا هو الظلم. قال: وأما إذا أقر له، يعني المدعى عليه من البداية أقر، قال له صح راك تسلي 20 ولكن أنا عاجز عن الأداء، يقول: وأما إذا أقر له ثم صالحه ببعض ما أقر به فأي هضم هناك؟ يعني هكذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه. وبالتالي فيظهر أن الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن الصلح مع الإقرار صلح ماذا؟ صلح جائز ومشروع. ننتقل الآن إلى الحالة الثانية. وش هي الحالة الثانية يا جماعة؟ الصلح مع الإنكار. يعني هناك مدعي يدعي بأن له على فلانا دين كذا وكذا، يعني عندنا شخص مدعي يقول فلان راني إنسان له 20 مليون، وكين مدعى عليه وهو شخص المدينة لعليه دين، ذاك الشخص ينكر ماذا؟ هذا الدين، يقول فلان ما هو يسلمه، هو يدعي صح، راه يدعي صح، أنا في قرارة نفسي نعتقد أنه لا دين له علي، إذن فهو لا ما يسعرش بهذا الدين، بل ينكره. واختلف وتنازع، فجاء شخص يريد أن يصلح بينهما. طيب الآن الصلح هذا هل هو جائز أم لا؟ أيضا فيه خلاف بين العلماء، والخلاف هذا الآن بين الجمهور والشافعية. الجمهور يقولون الصلح جائز ومشروع، يعني إذا صالحنا بين طرفين أحدهما مدعي والمدعى عليه منكر للدعوة، يقول يجوز أن نصلح بينهم مدام كاين نزاع بينتهم، نحاول أن نصلح بينهما بما يرفع ماذا؟ هذا النزاع. وهذا هو تعريف الصلح. احنا وش قلنا في تعريف الصلح؟ هو عقد يرفع ماذا؟ النزاع. فجماهير العلماء يقولون الصلح بين هذين جائز ومشروع. خالف في ذلك من يا جماعة؟ الشافعي. قالوا شافعية حبس، واش من الصلح راح تدير ما دام أن الطرف الآخر منكر للدعوة أصلا، الطرف الآخر منكر للدعوة أصلا، فأي يعني صلح نحتاجه في هذه الحالة؟ ما نحتاجه حتى صلح، الطرف الآخر منكر، والطرف المدعي ليس له دليل وليس له ماذا، ليس له بين، إذن لا صلح بينهم. إذن قالوا لا صلح بينهما ما دام أن الطرف الآخر يعني غير مقر بالحق الذي عليه أصل، فأي صلح يكون حينئذ؟ إذن يعني وقع يعني هذا الخلاف كما ترون بين جماهير العلماء وبين الشافعية. طبعا الشافعية يعني ما عندهمش يعني كما يقولون يعني دليل يعني نقلي، يعني ما عندهمش أي دليل نقلي يعني يدل على ماذا، على أن الصلح في حال الإنكار يعني لا يشرع ولا يجوز ولا يصح، ولكن يعني يستدلون ببعض العمومات، يستدلون بعمومات تدل على حرمة مال المسلم، على حرمة مال المسلم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، إلا بطيبة نفس منه. وجه الاستدلال بهذه النصوص العامة يقول لك أنت الآن باش تصلح بينهم، باش تصلح بينهم، احنا طبعا احنا كما قلنا في البداية باب الصلح يتعلق بالأموال، احنا الصلح بينهم لازم يكون بالأموال ماشي غير بالهضرة. فلكي تصلح بينهم فلان مثلا راه يدعي بأنه راه يسال فلان مثلا مبلغ كذا، باش تصلح بينهم راح تقول لآخر، ها تقول لآخر قال انت راك متداوس مع فلان وممكن ما تهضروش الى اخره، قال مدلو شويه دراهم باش يسكت عليك وتتصالحوا ويروح يرتفع النزاع. اذا ف يعني سندفع الطرف المنكر شيئا من المال، سنأمره بان يدفع شيئا من المال للطرف ماذا المدعي، ويقول ما دام الطرف هذا منكر فماله الأصل فيه أنه حرام، بأي حق سيأخذه ماذا الطرف الآخر؟ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، وهو ما دام مقرا فيعني إذا مدلوا كما يقولوا بلك مدلوا فوق القلب إلى آخره، وبالتالي يعني لا صلح، نقول لا صلح، نقول للطرف المدعي إذا فعلا راك تسأله روح جيب البينة وإلا فليس لك ماذا شيء. إذن يعني هذا هو يعني الكلام الذي تدور عليه حجة الشافعية عموما، ولكن جماهير العلماء استدلوا أولا بنص عام وهو حديث عموم حديث عمر بن عوف، عموم حديث عمر بن عوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول فيه؟ يقول الصلح جائز بين المسلمين، الصلح جائز بين المسلمين. إذن فالأصل في كل صلح، الأصل في كل صلح أنه جائز، الأصل في كل صلح أنه جائز. فالحديث عام، فالحديث عام لم يفرق بين يعني صلح المدعى عليه يكون فيه مقرا أو ماذا منكرا، وبالتالي فالحديث عام. فكما يجوز الصلح مع الإقرار يجوز الصلح أيضا مع الإنكار. إذن استدلوا بهذا النص العام، عندهم أيضا استدلوا أيضا بنص خاص وهو ما رواه الإمام أحمد وغيره بسند حسن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست. وش معنى درست يا جماعة؟ يعني ذهبت آثارها، ذهبت آثارها. يعني هذا الزوج من الأنصار يعني كان بينتهم ورث، وظهر أنه كان عقارا أرضا، كان بينتهم ورث، والورث هذا يعني في الأول، في الأول يعني كانت الحدود تاعو، الحدود تاعو كانت باينة كما يقول، ولكن مع مرور الأيام والسنوات يعني ذهبت تلك الحدود، ذهبت تلك الحدود، فاختلف. واضح؟ يعني واحد يقول له أنا الحد تاعي هنا، والآخر يقول له لا الحد تاعك مثلا بعد 10 مترات، وهكذا معروف المشاكل تاع العقارات والأراضي. يعني كل واحد يدعي يعني أمرا في ذلك العقار. طيب الحالة هذه اللي راهم فيها يا جماعة، خصام مع إقرار ولا إنكار؟ يعني كل واحد راه ينكر، صح ولا لا؟ كل واحد راه ينكر، ما كانش واحد مستعرف الخور قال صح هذا هو حقه. إذن جميع الأطراف منكر في هذه الحالة. إذن نعود للحديث، حديث أم سلمة في مسند الإمام أحمد، قالت جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة. يعني واحد ما عنده بينة، واحد ما عنده دليل. المهم القصة شوية طويلة، تمام القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام صالح بينهما، فالنبي عليه الصلاة والسلام صالح بين هذين المختصمين اللذين ليس مع أحدهما ماذا؟ بينة على ما يدعيه. إذن يعني واضح من هذا الحديث، وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء حديث رقم 23 و400 و1000، لمن أراد أن يقف على نص الحديث أيضا 23 و400 و1000. إذن فالشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صالح بين الطرفين في هذه المسألة، في هذه القضية، مع ما فيها يعني من إنكار وعدم إقرار من الطرفين، فدل ذلك على أن الصلح كما يجوز مع الإقرار فإنه يجوز مع الإنكار. وقول الشافعية، قول الشافعية بأن المدعى عليه ما دام منكرا لما ادعي عليه فلا حاجة للصلح، هذا كلام غير صحيح أيضا، هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأنه في مثل هذه الحالة قد يكون حتى المدعى عليه، حتى المدعى عليه المنكر قد يحتاج إلى مثل هذا الصلح. أولا لأنه متنازع ومتخاصم مع أخيه المسلم، بل قد يكون مع قريبه، بل قد يكون مع جاره، فنحتاج إلى صلح يرفع ماذا؟ هذا النزاع. والصلح كما قلنا هو عقد يرفع ماذا؟ النزاع. إذن فكلاهما بحاجة إلى صلح يرفع النزاع الذي بينهم، هذا أولا. ثانيا أن الإنسان كما يقول بعضهم سمي إنسانا لأنه ينسى، قد يكون لأخيك المسلم أو لقريبك أو لجارك قد يكون له حق عليك ولكن نسيته وغفلت عنه. هذا وارد ولا لا يا جماعة؟ هذا وارد. يعني كم من إنسان عليه حق قد ينساه، وبالتالي إذا جاء شخص يصلح بينه وبين أخيه أو قريبه أو جاره قد يرحب بهذا الصلح، يقول ممكن نرى صح أنا ما نشمت ذكر أنك راك تسالي، ولكن ممكن ما دام أنت يعني إنسان محترم وظاهر عليك أنك ما تكذبش فممكن جدا راك تسلي. أنا ما دابيا نبرأ ذمتي كما يقال، ما دابيا نبرأ ذمتي فأعطيك مثلا جزءا من هذا المال الذي تدعيه علي حتى أبرئ ذمتي ويرتفع الخصام الذي بيننا. ف يعني هذا يعني أمور واردة جدا. وبالتالي كما قلت يعني أكثر العلماء على مشروعية ماذا؟ الصلح. ماذا في هذه الحالة على مشروعية الصلح في هذه الحالة؟ ولهذا يقول ابن القيم أيضا يعني عنده كلام، يعني عنده كلام في هذه القضية، ولكن ظهر أنني يعني لم أنقله، ولكن قلت لكم خلاصته يعني أو خلاصته وخلاص الكلام هو ما ذكرته، أن الإنسان قد يكون عليه حق وينساه، فيحتاج إلى أن يبرئ ذمته، ويحتاج أيضا أن يرفع النزاع الذي بينه وبين أخيه المسلم. فهذه المعاني ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه. ثم الإمام الصنعاني وغيره ردوا على استدلال ماذا؟ على استدلال الشافعية، يعني لما استدلوا بحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، قالوا صحيح أن الأصل في مال المسلم أنه حرام ولا يحل إلا بطيبة من نفسه، ولكن هذا المدعى عليه إذا قبل بالصلح، إذا قبل بالصلح ودفع شيئا من ذلك المال المدعى عليه للمدعي يكون قد طابت نفسه بذلك، صح ولا لا؟ فيرتفع يعني يرتفع هذا الإشكال، ما دام أنه يعني قبل بالصلح يكون قد دفع ذلك المال بطيبة من نفسه، وبالتالي يعني نخرج كما يقال من عهدة يعني هذا الحديث. ولهذا يقول الإمام الصنعاني في سبل السلام قال وأجيب يعني عما استدل به الشافعية بأنها قد وقعت طيبة النفس بالرضا بالصلح، بالرضا بالصلح. ولكن نبه الصنعاني الإمام الصنعاني رحمة الله عليه على أمر مهم هنا، وهو أن المدعى عليه، المدعى عليه إذا كان منكرا لما عليه، إذا كان منكرا لما عليه، فالمدعي، المدعي إذا أعطي شيئا، إذا أعطي شيئا بصلح بينه وبين المدعى عليه فيجوز له أخذه في حالة ما إذا كان يعتقد نفسه ماذا؟ صاحب حق. خطر المدعى عليه راه ينكر يقول ما مديت لي والو، ما سلفت لي ما راك. وبالتالي إذا وقع صلح بينهما وأعطي المدعي شيئا فيجوز له أن يأخذه إذا كان يعتقد نفسه بأنه صاحب حق. وأما إن كان يعلم في قرارة نفسه بأنه كاذب فحينئذ يحرم عليه أخذ ذلك المال الذي أعطيه بسبب الصلح الكائن بينه وبين المدعى عليه. ولهذا يقول الصنعاني قال إن كان المدعي يعلم أن له حقا عند خصمه جاز له قبض ما صلح عليه وإن كان خصمه منكرا. قال وإن كان يدعي باطلا فإنه يحرم عليه الدعوى وأخذ ما صلح به. إذن يعني هذه يعني خلاصة أيضا يعني الكلام في هذه المسألة الثانية، يعني مسألة يعني الصلح مع ماذا؟ مع إنكار المدعى عليه. ويعني خلصنا أيضا إلى أن الصواب في هذه المسألة هو مذهب جماهير العلماء، مذهب جماهير العلماء من أن الصلح جائز، من أن الصلح جائز مع إنكار المدعى عليه. هناك مسألة ثالثة وحالة ثالثة، كاين حالة ثالثة وهي أن يسكت المدعى عليه فلا يقر ولا ينكر. يعني أحيانا المدعى عليه قد يقر بالدين الذي عليه، يعني شخص يدعي عليه شيئا قال أنا إنسان فلان 20 مليون فيقر يقول صح كان منه. وفي الحالة الثانية كما قلنا يدعى عليه شيء فينكر يقول لا هذا غير صحيح فلان ما يسلي ولو صح. كان احتمال ثالث وهو ماذا؟ أن يسكت. قد يدعي شخص على شخص دينا معينا فإذا يعني قوبل ذلك الشخص بهذه الدعوة يسكت فلا يقر ولا ينكر. مثلا يقول في في في نفسه أنا مانيش شافي، أنا مانيش شافي على الدين هذا، ولكن يعني باش ننكر لا لا أنكر ولا أقر. فماذا يفعل؟ يسكت. فما حكم الصلح في هذه الحالة؟ هذه المسألة فيها الخلاف الذي في المسألة السابقة. الجمهور يقولون يجوز الصلح مع سكوت المدعى عليه، والشافعية يقولون لا يشرع الصلح مع سكوت المدعى عليه، لأن الساكت في هذه الحالة هو في الحقيقة منكر ما دام أنه لم يقر، ما دام أنه لم يقر إذن فمآل هذه المسألة إلى الإنكار، وبالتالي فالخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة. وعرفنا بأن الصواب في المسألة السابقة ما ذهب إليه جماهير العلماء. طيب ننتقل الآن إلى المسألة، شحال يا جماعة من مسائل الحديث؟ الخامسة. طيب كنا تكلمنا عن أقسام الصلح، عن أقسام الصلح باعتبار المدعى عليه، باعتبار يعني المدعى عليه يعني هل هو مقر أو منكر أو ساكت. في هذه المسألة الخامسة يعني أذكر لكم تقسيما آخر للصلح، يعني باعتبار المتصالح أو باعتبار المتصالح عنه. لأن في الصلح يا جماعة في الصلح عندنا متصالح عنه ومتصالح عليه. المتصالح عنه هو الدين، هو الدين القديم، والمتصالح عليه يعني هو النتيجة الجديدة، يعني النتيجة الجديدة اللي توصلنا لها. مثلا شخص كان له على شخص دين بقيمة مثلا احنا نقوله شحال 200,000 دينار، 200,000 دينار اللي هي 20 مليون، ياك هذا 200,000 دينار نسميها ماذا؟ متصالح عنه، متصالح عنه. وبعد الصلح، بعد الصلح اتفقنا أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغ مثلا 100,000 دينار. إذن هذا هو ماذا؟ المتصالح عليه، هذا هو المتصالح عليه. إذن هذا التقسيم باعتبار ماذا؟ المتصالح عنه، المتصالح عنه يعني يتعلق بالدين القديم الذي بين الطرفين. فالعلماء يقسمون الصلح يعني بهذا الاعتبار إلى قسمين. الصلح إما أن يكون عن أعيان وإما أن يكون عن ديون ونقود. الصلح إما أن يكون عن أعيان وإما أن يكون عن يعني نقود وديون. يعني أحيانا المدعي قد يدعي بأن له عند المدعى عليه عينا، يقول كان بيناتنا مثلا دار، كان بيناتنا دار، هم يتاجروا بيناتهم أيضا وتعرفوا التجار كل اختراء وش يمد، اختراتي يمد نقود، اختراتي يمد دار، اختراتي يمد سيارة، اختراتي يمد أرض وهكذا. فأحيانا المدعي يدعي ماذا؟ دارا عند المدعى عليه. فنقول هنا المدعى عنه يعتبر ماذا؟ عينا، يعتبر عينا. وأحيانا يدعي على المدعى عليه نقودا وأموالا، فحينئذ يكون المدعى عنه ماذا؟ أموالا ونقودا، أموالا ونقودا. طيب طبعا التفريق هذا ما ترتبش عليه يعني مسائل، وإنما هو مجرد يعني تفريق ذكره ماذا؟ ذكره الفقهاء. كما قلت إذا ادعى المدعي على المدعى عليه عينا قد يتصالح مثلا على أن يعطيه نصف تلك العين. قال مثلا أنا كنت نسلك قطار تاع أرض، فيتصالحان على أن يعطيه ماذا؟ نصفها. يتصالح على أن يعطيه مثلا نصفها. قال خلاص أنا كنت نسالك قطار، أعطيني غير نص قطار ونص قطار آخر سماح بيناتنا. فهذا يعتبر صلحا. قد يتصالح في هذه الحالة، في حالة ما إذا كان المتصالح عنه عينا، قد يتصالح عن عين أخرى. قال أنا كنت نسالك مثلا قطار تاع تراب، أعطيني سيارة فلانية بدل ذلك التراب، أعطيني سيارة فلانية. فإذا مدلوا سيارة فلانية خلاص وقع بينهما الصلح. الصلح هنا يعني كان على عين، يعني بدل العين القديمة أعطاه ماذا؟ أعطاه عينا أخرى. واضح؟ يعني بدل تراب أعطاه سيارة مثلا. قد يتصالحان على مال ونقد. كنت نسلك مثلا قطار تاع تراب، وهذا القطار مثلا يسوى مثلا 2 مليار، أعطيني غير مليار، أعطيني مثلا مليار وخلاص، يعني تسقط الدعوة التي بيننا. واضح؟ إذن هذه هي الحالة الأولى، يعني القسم الأول أن تكون الدعوة التي بينهما كانت تتعلق بعين، فيتصالح إما أن يعطيه جزءا من تلك العين، أو يعطيه عينا أخرى، أو يعطيه مالا بدل ماذا؟ تلك العين. القسم الثاني أن تكون الدعوة بين الطرفين المتخاصمين تتعلق بأموال ونقود. فهذا صلح عن ماذا؟ عن نقد ومال. فيتصالحان مثلا قال مثلا كنت نسالك كما قلنا 200,000 دينار، أحط عنك نصفها وترد إلي النصف، وهكذا. إذا هذا يعني تقسيم آخر يعني ذكره الفقهاء باعتبار المتصالح عنه. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة السادسة، في حالة ما إذا كان التصالح عن نقد. هل يجوز في الصلح إن كان لشخص مال على شخص آخر إلى أجل، يعني مثلا أنا كنت نسال لفلان مبلغ 20 مليون سنتيم، يعني 200,000 دينار، ولكن تفهمنا أنه يمدها لي مثلا بعد سنة، هل يجوز لي أن أتصالح معه حتى يعطيني نصفها ولكن الآن، وأسقط عنه الباقي؟ واضح المسألة؟ يعني أنا مثلا سلفت الشخص 120 مليون، قلت له على عمر جحالي، ثم بدا لي أنني محتاج إلى المال، يعني وليت الآن نسحق دراهم، نسحق سيولة نقد. فقلت له أنا صح تفهمت معاك أني أسلف لك 20 مليون ولا تردها إلا بعد سنة، ولكن أريد أن أتصالح معك، ندير صلح بيناتنا، تعطيني الآن نصف تلك القيمة، نصف ذلك المبلغ اللي هي 10 ملايين، يعني 100,000 دينار، وأسقط عنك الباقي، نولي ما نسلكش. وهذا فيه مصلحة للطرفين، المدعى عليه المدين سيسقط عنه نصف الدين، بدل ما يخلص 20 يولي يخلص غير 10، والآخر يحتاج إلى مال في يده فيستفيد من قبض ذلك المال. فهذه صورة من الصلح، هذه صورة من الصلح، هل هي جائزة أم لا؟ فيها خلاف بين العلماء. فجماهير العلماء، جماهير العلماء قالوا هذه الصورة من الصلح لا تجوز، هذه الصورة من الصلح لا تجوز. وقال بعدم الجواز، يعني بعض السلف قال بعدم جواز هذه الصورة بعض السلف، وعلى رأسهم عبد الله بن عمر، وعلى رأسهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه. ذهب فريق آخر من العلماء إلى جواز هذه الصورة، إلى جواز هذه الصورة، يعني بعض العلماء أججوا هذه الصورة وقال بجوازها بعض السلف، وممن ثبت عنه القول بالجواز عبد الله بن عباس، إذن أحد العبادلة الأربعة حرمها منعها وأحدهم أجازها. إذن ابن عمر قال هذه الصورة حرام، وابن عباس قال هي جائزة، ابن عباس قال هي جائزة. وممن نصر القول بجواز هذه الصورة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله على جميع علمائنا. إذن كما ترون يعني المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف. أكثر العلماء قالوا هذه الصورة من الصلح لا تجوز، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث؟ قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما، قالوا هذا الصلح أحل حراما. علاش؟ هل يجوز، هل يجوز في الشرع بيع 200,000 دينار بمئة؟ يعني يجوز بيع 20 مليون بعشرة ملايين ولا ما يجوز أجمع؟ طبعا لا يجوز، قالوا هذا ربا، قالوا هذه الصورة فيها ربا، يعني جعلنا، جعلنا يعني 10 ملايين مقابل ماذا؟ 20 مليون، قالوا هذا ربا، وبالتالي فهذا الصلح حرم ماذا؟ أو أحل ماذا؟ حراما اللي هو الربا، وبالتالي فهذه الصورة ماذا؟ غير جائزة، وبالتالي فهذه الصورة غير جائزة. ولكن أصحاب القول الثاني قالوا هذا ليس يعني بيعا لنقد بنقد، يعني أقل منه أو أكثر منه، قالوا هذا من باب ماذا؟ الاستيفاء، هذا من باب الاستيفاء، وباب الاستيفاء يختلف عن باب البيع، باب الاستيفاء يختلف عن باب البيع. يعني في عوض، في عوض مدلي 20 مليون عطيني لا 10، هنا ما راكش تشري وتبيع حتى يعني تجري علي أحكام ماذا؟ أحكام الصرف، يعني بيع عملة بعملة، أنا كي نبيع عملة بعملة لتما نخضع لأحكام الصرف، لابد من ماذا؟ من التماثل والتقابض إلى آخره. واضح؟ هنا مانيش نبيع ونشري، راني في باب الاستيفاء، الاستيفاء هو سداد الديون التي علي، راني من باب الاستيفاء. ألم ترى، ألم ترى أن الدين الذي كان على فلان لو كان حالا، يعني فلان راني نسلو 20 مليون ولازم يمدهالي دوك، ماهيش مؤجلة إلى سنة كما في الصورة الأولى، يجوز نقول له أعطيني غير 10 ملايين وعشرة راني سمحت لك إياها، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز طبعا باتفاق. علاش ما قلناش هنا هذا ريبة وهذه 10 مقابل 20؟ هذا جائز باتفاق، يعني باتفاق العلماء الذين اختلفوا في المسألة السابقة، هذا يجوز باتفاق، لأن هذا لا يعد صرفا، هذا ما هوش صرف، مانيش نبيع عملة بعملة، هذا يعني من باب الاستيفاء وسداد ماذا؟ الديون. وبالتالي فلا، لا فرق، لا فرق بين هذه الصورة وبين الصورة السابقة. يعني ما الفرق؟ لو أن الدين حال ليس مؤجلا، يعني اللي سلوا 20 مليون يعني الحق الموعد 20 مليون هو مصيره به ما يقدرش يخلص 20 مليون. قلت له يا ودي اعطيني غير 10 الان والعشرة الاخرى نسمح لك. هذا يجوز باتفاق العلماء، هذا جائز باتفاق العلماء. اذا فما المانع من الصوره السابقه؟ ما المانع لو كان الدين الى اجل؟ ما المانع لو كان الدين الى اجل وضعت عنه شيئا من الدين مقابل ان يعطيني ماذا؟ مالي. لا مانع. طبعا الجمهور وش قالوا؟ قالوا في الصوره السابقه، في الصوره السابقه الوضع لم يكن بسبب وقت واجل، قالوا بخلاف الصوره اللي رانا فيها. قالوا الوضع هنا علاش نقص له؟ خاطر راك نقص من الاجل، فاصبح هنا يعني المال يعني فارق المال مقابل اجل معين، مقابل اجل معين. ولكن كما يقول ابن القيم رحمه الله الربا هو ان تزيد مقابل الاجل، والذي حدث في صورتنا هو عكس الربا. عكس الربا، الربا ما هو؟ ان ينسلك مثلا 10 ملايين لازم تمدها لي دوك، الطرف الاخر قال لك دوك ما نقدرش نمد لك 10 ملايين، اجلني سنه. تقول له ناجلك بصح بشرط تعطيني 20، على عام تمد لي 20 ماشي 10، فيقبل. هذا هو الربا، الربا هو ان تزيد مقابل الاجل. ولكن في الصورة التي بين أيدينا ليس فيها ربا، بل فيها عكس الربا، فيها وضع للمال. الربا هو الزيادة، حتى في اللغة الربا هو الزيادة، صح ولا لا؟ أنا الآن لم أزيد، العكس نقصت، أنا لم أزيد العكس يعني أنقصت. وبالتالي فالصحيح، الصحيح والله أعلم، أن هذه الصورة يعني صورة المسألة المختلفة فيها بين الجمهور وبعض العلماء أنه لا ربا فيها، فيهاش ربا، وبالتالي فهذا الصلح لم يحلل حراما، هذا الصلح لم يحلل ماذا؟ حراما، بل هو صلح ينتفع منه الطرفان، ينتفع منه الطرفان، الطرف الآخر نقص الدين في حقه والطرف الأول يستفيد من المال الذي يقبضه. ولهذا يقول ابن القيم في إعلام الموقعين يقول فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل. هذا هو الربا، الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل. قال وهذا يعني هذه الصورة التي معنا، قال وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل، فيسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل. قال فانتفع به كل واحد منهما. يقول ولم يكن هذا ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفا. ولذلك فالذي يظهر الله أعلم أن قول من أجاز هذه الصورة هو الأقرب إلى الصواب، هو الأقرب إلى الصواب. نقول هذا الصلح يدخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام الصلح جائز بين المسلمين، الصلح جائز بين المسلمين. وهذا الصلح كما قلنا لم يحلل حراما، لأن هذه الصورة ليس فيها ماذا؟ ليس فيها ربا. طيب بقيت يعني مسائل نحاول نكملوها بسرعة. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة السابعة، وهي قاعدة ذكرها يعني بعض العلماء، يعني بعض العلماء يعني قعد قاعدة في الصلح فقال يجوز الصلح عن مجهول ولا يجوز الصلح إلا على معلوم. يجوز الصلح عن مجهول ولا يجوز الصلح إلا على معلوم. وعرفنا الفرق بين عن وعلى في باب الصلح، عرفنا الفرق ولا ما عرفناش؟ إذا عرفتوا الفرق، الصلح عن مجهول يجوز ولا ما يجوز؟ الصلح عن مجهول يجوز. مثلا حمزة مثلا سلف لي دراهم، بصح ما شفيناش شحال سلف لي، حمزة يقول لي شفاء العام اللي فات عيط لي اختره وقلت لي مد لي مبلغ الفلاني. شحال يا حمزة؟ يقول لي والله ما شفيت، ما شفيش 500 ألف ولا مليون ولا مليون ونص، ما شفيش. أنا تاني ما شفيش كلانا لم يذكر. فتصالحنا، قال خلاص أنت ما شفيت وأنا ما شفيت، هيا نصالح ونعطيك 500 ألف وضرب منح. فهذا صلح يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، وهو صلح عن مجهول، وهو صلح عن مجهول. ولكن لا يجوز أن نتصالح إلا على معلوم، إلا على معلوم. قال مثلا في نفس المثال حمزة قال مثلا العام اللي فات سلف لي مثلا 5 ملايين وأنا مقر بها. طيب حمزة وش رأيك نتصالحوا؟ نعطيك ليك تبربي وانت ترضى وانا نرضى، خلاص يقول لي قبلت وانا قبلت. يجوز الصلح؟ هذا ما يجوز. هذاك الشيء اللي كتبه ربي لازم نتفاهموا معه عليه الان. شحال هذا الشيء اللي كتبه ربي؟ شحال نعطيك؟ لازمنا نحدد، لابد ان احدد. انت كنت سالي 5، نتصالح على ان اعطيك كم؟ لابد ان نحدد، لابد ان نحدد شيئا معلوم. قال مدلك مثلا ربعا، مدلك 3.5، لابد. ولكن أن نطلق ذلك ونجعله ماذا؟ مجهولا، ونتفارق على جهلة، فلا يجوز. قال ما عليش، ما مدلكش 5 بس عن مدلك وش كتب ربي ونسكته، لا، لا يجوز ذلك. إذن هذه قاعدة، لا يجوز التصالح إلا على معلوم، ويجوز الصلح ماذا؟ عن مجهول. المسألة الثامنة، إذا عقد الصلح بين الطرفين فهو لازم للطرفين. يعني إذا تم صلح بين طرفين، قال مثلا فلان كان يسلي 5 ملايين وبعد تفاهمنا خلاص، على شهر نمدلك 4 ملايين، على شهر نمدلك 4 ملايين وتسقط القضية بيناتنا واتفقنا عليها ووافقنا عليها. فإذا اتفقنا على صلح ما، فهذا الصلح يصير ماذا؟ لازما للطرفين. ما يجوش لأحد الأطراف يعود يقول لي بعد ذلك، يقول لك يا ودي أنا الصلح هذاك ما خرجش علي، أنا لازم ترد لي دراهمي كامل. لا، لا يجوز ذلك، لأن الصلح عقد من العقود، لأن الصلح عقد. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا ماذا؟ بالعقود. واضح؟ هذا نص عليه العلماء. المسألة الأخيرة أختم بها، وهي يعني مسألة مهمة جدا إخواني في باب الصلح. باب الصلح هذه المسألة التاسعة، وش تقول في باب الصلح؟ أنواع الصلح متعددة، أنواع الصلح متعددة. ولهذا احنا علاش كنا نذكر الأنواع السابقة؟ يعني طبعا عندها فائدة. يقول العلماء أبواب الصلح متعددة ومتنوعة، وكل نوع من تلك الأنواع يلحق بأشبه معاملة إليه، بأشبه معاملة إليه. مثلا أعطيكم أمثلة فهم. شخص مثلا أنا كنت نسأله مثلا 100,000 دينار، كنت نسأله 100,000 دينار وجاء الوقت باش يمدها لي، فطالبته بها، قال لي يا ودي ما عنديش إلى آخره. اختلفنا، فأردنا أن نتصالح، أردنا أن نتصالح، فتصالحنا على أن يعطيني بتلك 100,000 أن يعطيني مثلا 1,000 صاع من قمح، مثلا على أن يعطيني 1,000 صاع من قمح بعد 3 أشهر، بعد 3 أشهر. هذا يعتبر صلحا، هذا يعتبر صلحا، صح ولا لا؟ لا، هو صلح. ولكن صورة هذا الصلح هو أقرب ما يكون إلى ماذا يا جماعة؟ إلى السلام، أقرب ما يكون إلى السلام. وبالتالي فهذا الصلح يعطى ماذا؟ حكم السلام. وكي نقول يعطى حكم السلام، وش معناتها؟ يعني تولي تنطبق عليه شروط السلام، تولي تنطبق عليه شروط السلام. فلا بد أن يكون السلام يعني في شيء معلوم في مدة معلومة إلى آخره. واضح؟ واضح. أحيانا قد يكون الصلح هو عبارة عن صرف، هو عبارة عن صرف. مثلا ها راني مثلا راني نسلك مثلا 100 أورو، راني نسلك 100 أورو، ومن بعد تصالحنا على أن تعطي عن على أن تعطيني بتلك 100 كذا دينار جزائري. وش يولي الصلح هذا يا جماعة؟ يولي صرف، يولي صرف. فتفى لابد من أن تنطبق عليه أحكام الصرف. واضح؟ فلابد أن يكون ذلك يدا بيد. أنت الآن نسألك 100 أورو، تقول لي أه نعطيك مثلا كذا دينار يعني بعد أسبوع، نقول لا يجوز، لأن الصلح هنا صار ماذا؟ صار صرفا، والصرف يشترط فيه ماذا؟ التقابض، يشترط فيه التقابض. ولذلك قال العلماء كما قلنا الصلح يلحق بأقرب العقود إليه. هذه العبارة اكتبوها، الصلح يلحق بأقرب العقود إليه. فإن كان الصلح في صورة السلام فإنه يعد سلما، وإن كان في صورة الصرف فإنه يعد صرفا، وإن كان في صورة بيع فإنه يعد بيعا، وهكذا. يعني قد يكون إجارة، قال مثلا ها يعني بناتنا مثلا دار، ومن بعد ذلك الدار نأجر لك إياها، وهكذا. واضح؟ إذن فالصرف يعني يلحق بأقرب ماذا؟ العقود إليه. وهذه نقطة مهمة جدا نختم بها يعني هذا الـ هذا الـ هذا الدرس. يعني بقي حديثان في باب الصلح نتمهما إن شاء الله تعالى في درس لاحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.